ما جواب من قال بكفر تارك الصلاة تهاونا عن حديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وما أشبهه من الأدلة؟ مثقال الذرة من الإيمان لا يعني أنه أقل من أداء الصلاة، والإيمان إذا وجد فلا بد معه من إسلام يصححه. فمن قال إن تارك الصلاة تهاونا أو كسلا يكفر، فإن الأحاديث التي فيها خروج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان خروجه من النار، هذا واضح التوجيه من أن ذرة من الإيمان فيها صحة إيمان، ولا يصح إيمان حتى يكون معه قدر من الإسلام، وهذا القدر من الإسلام هو أداء الصلاة. فالإيمان باطن والإسلام ظاهر، والحديث إذا ذكر فيه الإيمان فلا يدل على انعدام اسم الاستسلام بالعمل. هل هناك شيء اسمه علم الظاهر والباطن؟ وهل النصوص الشرعية ظاهر وباطن؟ علم الظاهر والباطن هذا ليس من علوم أهل السنة، وإنما هو علم يعتني به طائفتان: الباطنية وهم الإسماعيلية ومن شابههم، والطائفة الثانية غلاة الصوفية، فهم الذين يعتنون بعلم الظاهر والباطن ولهم فيه تعريفات وتفصيلات. أما النصوص الشرعية فلها ظاهر ولها باطن، باعتبار أن الظاهر ما دل عليه منطوق اللفظ، وأن الباطن ما دل عليه المفهوم، وهذا ربما استعملها بعض الأصوليين، وربما استعمل هذه اللفظة بعض أهل العلم، وربما جاءت في بعض كتب التفسير عن بعض السلف، فيعنون بها الظاهر ما يفهمه الإنسان من ظاهر الألفاظ، والباطن ما يقتضي التركيب وفهم يعني المفهوم، وما يكون مع نوع تأمل وتدبر. من هم الأقارب الذين يأتم العبد إذا لم يصلهم؟ وهل اللفظ من الرضاع يأتم العبد إذا لم يصلها؟ الواجب هو صلة الرحم، واسم الرحم الذي يجب تجب صلته وتحرم قطيعته يشمل كل من بينك وبينه نسب من جهة الأب، يعني الأب الجد أعمام أبناء إخوان ونحو ذلك، وكذلك من جهة الأم أيضا، وذلك مثل الخالات لأن الخالة في منزلة الأم، ومثل ومثل أقارب الأم خال الأم أو عم الأم ونحو ذلك، هذا من صلة الرحم. وكذلك من جهة الثالثة جهة الرضاع، فإن الأب من الرضاع والأم من الرضاع توصل، كذلك الأخت من الرضاع توصل، وهكذا. لكن الصلة تختلف بحسب مرتبة الموصول، فليست كلها في مرتبة واحدة. فصلة الوالدين من أي جهة كان، يعني الوالد القريب والوالدة القريبة، هذا أعظم من له الحق، جعل الله جل وعلا حقهما قرينا بحقه. ثم الجد والجدة وهم في مرتبة بعد الوالد والوالدة قريبين، ثم جهة الأب الأم، جهة الأم، ثم بعد ذلك تأتي الأب من الرضاع أو الأم من الرضاع ونحو ذلك. كذلك الأخوان والأخوات القريبين ثم الأبعد، ومن كان بمنزلة الأم وهي الخالة. المقصود أنهم مراتب، فالمرء يؤدي الصلة الواجبة بما يناسب هذه المراتب حسب الوسع والطاقة. والصلة الواجبة لا يعني أنها الزيارة بالذات، يعني بالنفس تروح لها بنفسك ونحو ذلك، سيكفي في الصلة الواجبة ما عده الناس وصلة، لأن الحق لهم، هذه حقوق مشتركة، فما عده الناس صلة

ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. تريد أن أهل السنة لا ينزعون اليد من طاعة ولي الأمر، وذكر اليد لأنها وسيلة البيعة، لأن البيعة تكون في صفقة اليد، وهذه هي بيعة أهل الحل والعقد، لأن يبايع يدا بيد، وبيعة الناس تكون بمبايعة أهل الحل والعقد أو بمبايعة بعض المؤمنين لولي الأمر. فلا ننزع يدا من الطاعة يعني بعد البيعة اليد، لأن هذا فيما الخوارج، ونرى طاعتهم طاعة ولي الأمر فيما بغير المعصية من طاعة الله عز وجل فريضة واجب ما لم يأمروا بمعصية. وهذه الجملة مقررة فيما سلف وواضحة في دلالتها. نقف عند قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، جعلنا الله وإياكم من المتبعين للسنة والجماعة المهيئين لذلك، إنه سبحانه جواد كريم. ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في خير حال على سنة ورضوان بعد الحج إن شاء الله تعالى. جعلها تأخرنا شوي، خلها بالدرس القادم. وفقكم الله لما فيه رضا على اللي قلنا لك، هم الأصل فيه مفجأة. نعم. لا ما يخرج عليه، ينكر. أقول ينكر الشرك، ينكر الخروج عليه، ما يعرف، لكن ما في شك بيعته، يعني قد يكون يوجد عنده منكرات كبيرة ولا يستطيع، هما وجود الشرك في بلده وهو باق على ما يعتقد الشرك ولا يده إليه ونحو ذلك، هذا لا يعني أنه يخرج عليه. ولكن أمر ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر قتل مني وهو ما تعلم الأمر، يعني ما تعلم هو يستحق القتل أو لا يستحق، والظاهر منه أنه ما عنده تشوف للقتل، يعني ولي الأمر يتشوف ذابحا قبله مياه وبيذبح، يعني في قتل تعرف الجورة من جهة سفك الدماء، فيه يطال طاعة في المعروف، يعني ما أنت تطيع ما تعلم من الشرع أنه طاعة، الكافر ما تطيع ما له حق الطاعة. خاف عند تجاوز السرعة يأخذون عليك فلوس، طلع مشكلة. الشيء اللي فيه نفع عام، نفع عام، نعم، الشيء اللي فيه نفع عام يأتيه المسلم رعاية للنفع العام، سواء كان الآمر به كافر أو آمر، مثل تنظيمات المروض ما تخالف، لأن هذه مصلحة، مصلحة للجميع، وأنت مأمور بأنك تحمي دمك، تحمي دم الناس وعدم الاعتداء على أموالك، هذه طاعة من المعروفة. نعم. يعني إذا تأكد قصدك، إذا تأكد، والله أشوف الشيخ محمد بن عثيمين يقول لا، حتى لو ما تلقى أحد، لأن قد يجي واحد بعد ما تلقى، والعالم يخشى أنه يقول لا بأس، يأثم من جهة إيش، أنه يقطع الإشارة ويجي واحد يذبحه، يكون هو اللي يفتح، واضح له، يعني يجي واحد يصدمه ويموت، يصير من اللي جوز له أنه يقطع، يكون العالم هو اللي جوزها وصار سفك دمه كان بسبب تلك الفتنة، لذلك تجد أنهم يحتاطون ولا يجيدون. كفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان اللي عليه دليل يعني واضح بين، وأهل بعض أهل العلم قال أنه ترك الصلاة ما يأمر بالصلاة وينهى عنها مثل ما جاء في الحديث قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ففهموا حديث كفر البواح في إقامة الصلاة، وآخرون قالوا لا ما يشترط إقامة الصلاة، الكفر البواح هو الذي هو إذا حصل منه كفر عندنا من الله فيه برهان وليس له شبهة فيه ولا تأويل، ليس له شبهة ولا تأويل، نخرج منه صورة المأمون وأمثالة في عهد الإمام أحمد لأنها كانت عندهم في نوع تأويل أطاعوا بعض العلماء في هالمسألة، وواضح في الحديث قال عندكم فيه من الله برهان يعني شيء مجمع عليه واضح ما فيه. لا هذا عدم ضعف، أقول عدم ضعف ما هو أشترى ما تصح كل هذا، هذه المذكورة في كتب التاريخ من نقاش ها أي مسألة هذه ما تصح قولهم لعمر قوله لو رأينا ذلك لقومنا أكل سيوفنا كل هذه ما تصح، هذه كلها في كتب التاريخ ما لها سند ولا إيش؟ لا أنا ما دخل في البيعة أصلا، ثبتت لعلي من أهل المدينة وأهل الشام قالوا ما نبايعك حتى تسلم لنا قتلة عثمان، لأن أصل قتلة عثمان صاروا جيش علي بهذه المسألة، يعني الخوارج اللي قتلوا عثمان أجبروا علي أنه يخرج وخرج، فعلي رضي الله عنه اجتهد وصارت البيعة له وأهل الحل والعقد في المدينة، فمعاوية رضي الله عنه قالوا لا ما حتى تسلم لنا قتلة عثمان، ويرى معاوية أنه هو ولي الدم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، يقول أنا ولي أنا ولي دم عثمان أنا أقرب الناس له أسلم للقتل عشان أقتله، فعلي رضي الله عنه خشي إن سلم أن تصير فتنة أعظم، فأراد أنه يجتمع هو إياه وسار إليه وعلى أساس يجتمع ويبحث معه إلى آخره، فاجتمع معاوية نقلوا له طبعا الخوارج أن هذا علي سار بجيشه وكذا، فسار يخشى أنه يباغته، ثم لما اجتمعوا هذا في جهة هذا في جهة وقصد معاوية خير أنه يبحث مع علي وقصد علي رضي الله عنه خير أنه يبحث مع معاوية، حرك الخوارج الحرب بين الفئتين، وقعت هم اللي حركوها من تحت، لا الصحابة يريدون أنها وقعت بغير اختياره، وقعت هكذا وجدوها قامت وهم ما يدعون. وش دليله؟ الله ما أعلم أحد يكتب العقائد قال أنه يجوز، ما أظنه يقوله بس ما أظنه يقوله أكثر أهل السنة مع فلان؟ لا أكثر أهل السنة ما حد يقول هذا ولا في أحد من أهل السنة قال. يلزم هيف مكة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الله جل وعلا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فأثبت له عمرة وأثبت له حجا، صار التمتع من العمرة إلى الحج، معناه أن هناك أداء للعمرة وهناك أداء للحج، العمرة لها طواف سعي والحج له طواف سعي، وأما حديث جابر سيحمل على القارئ ما يحمل على لم يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، هذا يعني لأنهم يعني أحمل على القارن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأكثر الصحابة كانوا قارنا. ابن تيمية هو اللي رأى يكتفى بسعي واحد، لكن جمهور العلماء وإمام الدعوة والمتقدمون على أن الله جل وعلا سمع عمره ويسمى حج، كيف تدخل واحد؟ بعدين ليس مثل القارن، القارن ما حل، هذا حل، كيف هذا حل؟ دخل في نسك جديد، كيف تجعل نسك ماضي انتهى منه مقرون بالنسك الجديد؟ لا ما نحلم منها معصية، ما نعلم منها معصية وجمع عليها مجتهدية هو التعب يعني. ما دام انه يوافق رأي ما يرون كمن مذهب الأشاعرة اللي أفهمه ما يرون الأشاعرة والماتريدية سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اللهم صل وسلم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القبول لديه، وممن غفر لهم الذنب والتقصير. اللهم من أحسن منا فتقبل إحسانه، ومن أساء منا فاعف عنه وتجاوز عن إساءته. ثم إن الدروس الباقية في هذا الفصل قليلة، وبودي أن لو تمكنا من ختم هذا المتن المختصر الطحاوية، ولهذا فإنه قد يكون من المناسب أن نجعل الأسبوع القادم الدروس فيه يومية، يعني كل يوم بعد المغرب من السبت فقط الأسبوع القادم، حتى نأخذ 5 أو 6 دروس في الأسبوع، يمكننا معه إن شاء الله تعالى أن نختم الكتاب بإذنه تعالى، وتكون إذن بعد المغرب من يوم السبت القادم إن شاء الله، السبت، الأحد، الأثنين، الثلاثة، الأربعاء والخميس إن احتجنا إليه. أسأل الله للجميع الإعانة والتوفيق. فتنبهون الإخوان اللي ما حضروا، ولأن الدرس بيصير بعد المغرب يوم السبت بعد المغرب، ونسير على ذلك الأسبوع القادم، ثم نرى إن كان المناسب أن نكمل على هالطريقة حتى نختم، لأن هناك قرب اختبارات وأشياء قد ما نتمكن من الختم إلا بهذه الطريقة. ثم إنه بين يدي هذا الدرس نذكر أشياء تهم طالب العلم في سيره في طلب العلم والتلقي عن الأشياخ، والحرص على ما ينفعه، وهي تذكرة، وربما يكون بعضها قد سبق لكم سماعه مني أو من غيري. الأمر الأول الذي ينبغي لك أيها الطالب أن تعتني به أتم عناية، أن تذكر نفسك دائما بأن العلم عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا، وأن العلماء ذكروا أن أفضل التطوع، أفضل الأعمال بعد الفرائض، طلب العلم،